بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم 13 من شهر رمضان المبارك من عام 1442، ومجلسنا هذا مع تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونكمل ما توقفنا عنده وهي سورة الانشقاق. تفضل يا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، فإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، لا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا والله أعلم بما يوعون، بشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكبول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك بن زؤيب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجسوني أنهم قالوا الشفق الحمرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خزيم عن ابن لبيبة عن ابن لبيبة عن ابي هريرة قال الشفق البياض، فالشفق هو الحمرة، هو حمرة الأفق، إما قبل طلوع الشمس وإما كما قاله مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق الحمرة عند غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. قال الجوهري: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة: الشفق يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ففي ذلك كله دليل على أن الشفق كما قال الجوهري والخليل ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: فلا أقسم بالشفق والنهار كله. وفي رواية أيضا عنه أنه قال: الشفق الشمس. رواهما ابن أبي حاتم. إنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: والليل وما وسق، أي جمع، كأنه أقسم بالبياض والظلام بقوله تعالى: والليل وما وسق، أي جمع. وقال ابن شرير: أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مدبرا وبالليل مقبلا. وقال ابن شرير وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد. وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والقتادة: ما وثق وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: مستوثقات لو يجدنا السائقاء. وقال عكرمة: والليل وما وسق، يقول: وما وسق من ظلمة، إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله: والقمر إذا اتسق. قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وابو صالح والضحاك وابن زيد: والقمر إذا اتسق إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ، وقال قتاده إذا استدار، ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا للليل وما وسق. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. المؤلف تكلم عن الشفق وركز على كلمة الشفق، ما المراد بها؟ فذكر عدة أقوال. القول الأول وهو الأشهر، وهو الأشهر والأكثر رواية عن الصحابة والتابعين وأهل اللغة أيضا، وهم القائلون بأن الشفق هو الحمرة، إذا غابت الشمس وسقط القرص بدت الحمرة في الأفق الغربي عند غروب الشمس يذهب القرص فيظهر مكان القرص، وفي الأفق يمتد حمرة شديدة. هذه الحمرة لا تزال حمرة مع بقاء النهار أو شيء من النهار، فإذا اشتد الظلام ذهبت الحمرة. فهذا قول الأكثر، والأكثر أن المراد بالشفق الحمرة التي تظهر، وهو وقت خروج المغرب أو انتهاء وقت المغرب، فإن المغرب يبدأ مع سقوط قرص الشمس، إذا سقط القرص دخل وقت المغرب ووجبت صلاة المغرب، ثم يمتد وقت المغرب إلى أن تذهب هذه الحمرة، وهو مغيب الشفق. فإذا ذهبت الحمرة جاءت العتمة، وهي صلاة العشاء، وصلاة العشاء تسمى بصلاة العتمة بالعتمة، وهي شدة الظلام وذهاب هذه الحمرة. وذهب بعضهم كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الشفق البياض، ولعله أراد بذلك الله أعلم أنه بداية الشفق، فإن عند سقوط القرص وبداية الشفق لا يزال البياض في الأفق، ثم إذا زالت الظلمة ظهرت الحمرة أشد، فقد يكون من هذا الباب والله أعلم. وقال الشفق حمرة الأفق، ثم قال إما أن تكون قبل طلوع الشمس أو تكون عند غروب الشمس، وهذا يعني معروف وظاهر ومشاهد، أنك لو جلست في الصحراء قبل طلوع الشمس بعدما ظهر الفجر تجد البياض يشتد، ولا يزال البياض يزيد حتى تبدأ الحمرة، ثم تظهر الحمرة تزيد حتى يظهر قرص الشمس وتبزغ الشمس بزوغا، فهذا وقت طلوع الشمس الفجر، فهو بعد سواد الليل الكالح الشديد تظهر بعد ذلك، يظهر البياض في الأفق، وهو بداية النهار وهو انفلاق الصبح، كما قال سبحانه وتعالى قال فالق الإصباح، فيأتي يبدأ ظهور النهار ثم تبدأ الحمرة تزيد بعد البياض، ثم تظهر الشمس، يظهر قرص الشمس. يحتمل هذا ويحتمل هذا، كله يظهر فيه الحمرة، إذا قلنا إن الشفق هي الحمرة. قال الخليل الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق، فإذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء. قال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة أي العشاء. إذن هذا الإمام الخليل بن أحمد والجوهري من أئمة اللغة يفسرون لنا الشفق بأنه الحمرة طيب. أيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب، فدل على أن الشفق وقت الغروب، وقت الغروب. وجاء عن مجاهد أيضا أن الشفق النهار، وكأن مجاهد قابل الآيتين: وفلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. الشفق النهار والليل متقابلان دائما في القرآن، إذا ذكر النهار يذكر الليل أو العكس، كأنه يعني وسع دائرة الشفق بأنه النهار أو نهاية النهار وبداية الليل، وهو إدبار النهار وإقبال الليل، قد يكون من هذا الباب. طيب، عموما هي أقوال متقاربة، وبعضهم قال إن الشفق من الأضداد، من الأضداد، أنه مرة أحيانا يطلق على الحمرة وأحيانا يطلق على البياض، فهو من الأضداد. وإذا كان من الأضداد فإن الذي يحدد هو السياق والأدلة الأخرى والأقوال. فهنا إذا قلنا بأنه البياض، هذا قول، هذا قول لبعض المفسرين مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني أنه البياض. وبعضهم نعم مجاهد إيه، وبعضهم يرى يعني حتى جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض، الشفق البياض. ومجاهد يقول: الشفق النهار، يعني بياض النهار. وبعضهم يقول: الحمرة. فكيف نحدد؟ إذا كان من الأضداد، من الأضداد، فالذي يحدده السياق وأقوال العلماء، أقوال السلف. ولكن هنا الذي عندنا، عندنا يعني عندنا، عندنا قولان: البياض والحمرة، وهما متضادان، فكيف نجمع بينهما؟ نرجح، لأن الأضداد لا بد من الترجيح. كثير في القرآن أو تأتي آيات في القرآن متضادة، لا بد أن يتخذ فيها الترجيح، مثل كلمة القرء. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، ونختار إما الحيض وإما الطهر بالدليل. كذلك عسعس من الأضداد، أقبل أو أدبر، فنأخذ إما أقبل أو أدبر. أو قد يكون عسعس كما مر معنا أنه يطلق على الأمرين، على الأمرين. طيب، عموما أكثر أهل العلم على أن الشفق هو الحمرة، هو الحمرة. طيب، والراجح، راجح عن الحمرة، الحمرة على أي؟ نعم، لأنه قول كثير، كثير من العلماء، كثير من العلماء. ومن قال إنه البياض فهو نظر إلى بدايته، إلى بدايته. ومن قال إنه النهار نظر إلى الكل، الكل أنه النهار. فهذا أو هذا، عموما هي أقوال متقاربة، متقاربة، ويمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها. فنقول الأصل أنه الحمرة، ومن قال بأنه البياض فهو بداية الشفق، ومن قال أنه النهار فهو نظر إلى النهار ككل، أو إلى الضوء ككل. طيب، يقول هنا، طيب يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. يقول معنى ما وسق أي ما ساق. قال هنا أولا، قال: وما وسق أي ما جمع، ما يجمع من الحيوانات والنجوم والدواب وغير ذلك، يجمع الليل، الليل تستقر فيه النفوس من بني آدم ومن الحيوانات، فيجمع في هذا الليل، الليل وقت الجمع، وقت الاستقرار، وقت السكن. فالليل وما وسق أي ما استقر وسكن فيه من الحيوانات والمخلوقات. قال هنا، قال عكرمة، قال: والليل وما وسق قال وما ساق من ظلمة. إذا كان الليل ذهب إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه، هو نفسه استقرار، استقرار وسكون. طيب، وقال ابن عباس طيب هذا بالنسبة لما وسق أي ما جمع واستقر فيه. قال والقمر إذا اتسق، قال ابن عباس إذا اجتمع واستوى أي القمر إذا كمل وأصبح بدرا، قال اتسق القمر، اتسق القمر إذا استوى وامتلأ وأصبح بدرا. طيب هذه كلها يعني واضحة. طيب بعد ذلك يأتينا جواب، جواب القسم، الله أقسم قال فلا أقسم بالشفق، وهذا دليل على أن قوله تعالى فلا أقسم أنه قسم، خلافا لمن يقول إن معنى فلا أقسم أنه نفي، يقول لا نافية، نقول لا هي نافية لكنها لا تنفي قسم، هي تنفي أمرا آخر، تنفي شيئا محذوفا. فالتقدير فلا مثلا فلا ما تدعونه من من من عدم أو من عدم الإقرار وبوجود الله وتدبيره للخلق أقسم بهذه الأشياء التي خلقها الله. ودخول اللام على فعل القسم كثير في القرآن، لا أقسم يوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، فلا وربك، هذه لغة العرب. فدخول اللام تكون مرتبطة بما قبلها، ونقول إن اللام أن هنا هذا يسمى قسم. الدليل على ذلك وجود جواب القسم، وجود جواب القسم، فوجود جواب القسم دليل على أن فيه قسم، ولذلك هنا جاء القسم، جاء الجواب، قال لتركبن طبقا عن طبق. طيب اقرأ. حتى بعد إذا قوله تعالى أحسن الله شيخنا فلا أقسم بمواقع، حتى بعد إذا قوله تعالى ما يدل على ما ذكرتم شيخنا، قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. أيوة وإنه لقسم دل على أنه قسم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم اقرأ. قال لتركبن طبقا، قال لتركبن طبقا عن طبق. قال البخاري أخبرنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال ابن عباس لتركبن طبقا حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال سمعت هذا من نبيكم، فيكون قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال وهو الأظهر والله أعلم، كما قال أنا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال يعني نبيكم، ويقول حالا بعد حال، وهذا لفظه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طبقا عن طبق حالا بعد حال، وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح. يحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، هذا يعني المراد بهذا، قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم، فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تركبنا طبقا عن طبق، قال محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة وهي الكوفة لتركبن لتركبن بفتح الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن إسماعيل عن الشعبي لتركبن طبقا عن طبق قال لتركبن يا محمد السماء بعد السماء. وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وبي العالية طبقا عن طبق السماء بعد السماء. قلت يعنون ليلة الإسراء. وقال أبو إسحاق والسدي عن رجل عن ابن عباس طبقا عن طبق منزلا على منزل كذا رواه العوري. وعن ابن عباس مثله وزاد. ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال. وقال السدي لتركبن طبقا عن طبق أعمال من قبلكم منزل منزلا بعد منزل. قلت كأنه أراد معنى الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ وهذا محتمل. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا بات أهل الشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن شابر أنه سمع مكتولا يقول في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة تحدث أمرا لم تكن عليه. وقال الأعمش حدثنا إبراهيم قال عبد الله قال عبد الله لتركبن طبقا عن طبق قال السماء تشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. وقال الثوري قال الثوري عن قيس الله عن مرة بن عم مسعود لتركبن طبقا عن طبق قال السماء مرة تهك الدهان ومرة تنشق. وروى البزار من طريق جابر الشعبي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لتركبن طبقا عن طبق يا محمد يعني حالا بعد حال. ثم قال رواه شابر عن مشاهد عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير لتركبن طبقا عن طبق قال قوم كانوا بالدنيا خسيس فابتغعوا في الآخرة وآخرون كانوا مشرافا بالدنيا فتبعوا في الآخرة. وقال طبقا عن طبق حالا بعد حال خطيما بعد حال خطيما بعدما كان رضيعا وشيخا بعدما كان شابا. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق يقول حالا بعد حال رخاء بعد شدة شدة بعد رخاء وغنى بعد فقر وفقر بعد غنى صحة بعد سقم وسقم بعد صحة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عبد الله بن زاهر حدثني أبي عبي عن عم أبي أو أبي أبي حدثني أبي عن عمر بن الشمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أجله اكتب أثره شقيا أو سعيدا ثم يرجع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملك آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يرجع ذلك الملك ثم يمكن إليه ما يمكن الله إليه ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا حضره الموت ارتفع ذلك ملكان وشاه ملك الموت فقبض روحه فإذا دخل قبره رد روحه في سجده في جسده ثم ارتفع ملك الموت وشاء ملك القبر ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشط كتابا معقودا في عنقه ثم حضر معهم واحدا سائقا وآخر شاهدا. ثم قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال بعد حال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. هذا حديث منكر وإسناده به ضعفا ولكن معناه صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين والصواب من التأويل، قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد، والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها لجميع الناس وأنهم يلقون من الشدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا. طيب، يعني هذه أقوال وكلام أطال فيه المؤلف في معنى لتركبن طبقا عن طبق، ومن خلال ما ساقه المؤلف وتكلم عنه بمجموعه يدل بمجموع هذا الكلام الطويل يدل أن المراد أن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، وأن الإنسان يتنقل في هذه الدنيا حالا بعد حال. وإن قلنا أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، أو قلنا أن الخطاب لجميع المؤمنين لتركبن أيها المؤمنون أو أيها الخلق عموما المؤمنون وغيرهم لتركبن طبقا أيها الإنسان وأيها الناس تركبن طبقا عن طبق أي حالا عن حال، كل ذلك الأقوال متقاربة لا يخرج معناها أو لا تخرج هذه الأقوال عن هذا المعنى، وهو التنقل من حال إلى حال، سواء قلنا التنقل في خلقة الإنسان لما يكون رضيعا ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم يموت ويتنقل في حاله في الآخرة، أو قلنا أحواله على وجه العموم في عيشه في هذه الدنيا وعيشته في هذه الدنيا، ينتقل من حال إلى حال، من كرب إلى فرج، ومن ضيق وشدة إلى سعة، ومن رزق أو من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، وهكذا. كل ذلك داخل في قوله لتركبن طبقا عن طبق، أي أنكم تتنقلون في هذه الدنيا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ويتصرف في الأمور، وأن هذا الإنسان مخلوق ضعيف يقلبه الله كيف يشاء. ولذلك لما أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، بين أقسم على أي شيء؟ أقسم على أن هذا الإنسان يتنقل من حال إلى حال، وهذا يدل على أن المتصرف فيه والمدبر لأمره هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل جلاله، وأن الناس جميعا تحت قدرة الله وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعدها قوله فما لهم لا يؤمنون بأن الله هو الذي يدبر الأمور وهو الخالق وهو العالم بأحوالهم وهو الذي يدبر أمورهم ويتصرف فيهم وهو مالكهم، لماذا لا يؤمنون به؟ وكما سيأتي الآن. نعم، اقرأ. السلام عليكم. شكرا. قال وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فماذا يمنعهم من الإيمان ورسوله بإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما له وإكراما واحتراما. وقوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق والله أعلم بما يعون. قال مجاهد وقتادة يكتمون في صدورهم فبشرهم بعذاب أليم. قال فأخبرهم يا محمد بأن الله قد أعد لهم عذابا أليما. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بشوارحهم لهم أجر في الدار الآخرة غير ممنون. أي قال ابن عباس غير منقوص، وقال مجاهد والضحاك غير محسوب. حاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى عطاء غير مجهول، وقال السدي عطاء غير ممنون غير منقوص. وقال بعضهم غير ممنون غير ممنون عليه. هذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحد، فإن الله له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا، والحمد لله وحده أبدا. ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس. وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر سورة الحمد لله. شيخنا كما يلهمون النفس، كما يلهمون يلهمون النفس، مثل ما أنك تتنفس الآن في لحظاتك وحياتك، هم يشتغلون بالتسبيح والتحميد مثل ما يشتغل الإنسان الآن بنفسه في حياته في جميع أحواله، وهو يمشي وهو جالس وهو يأكل، النفس يتحرك. طيب يعني فما لهم لا يؤمنون وهم يعرفون عظمة الله وقدرته وأنه ينقلهم من حال إلى حال، فما لهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويؤمنون باليوم الآخر والجزاء والحساب والجنة والنار، ويؤمنون برسول أرسله الله إليهم أمين أدى رسالة ربه وأخبرهم بما عند الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون باليوم الآخر؟ وزيادة على ذلك وأشد وأنكى أنهم إذا قرأت عليهم الآيات القرآنية لا يسجدون لله إعظاما وإكراما واحتراما وعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا موضع من مواضع سجود التلاوة، أن الإنسان إذا مر بهذا الموضع استحب له أن يسجد عند قراءة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يسجد سجدة التلاوة المعروفة. هذا موضع من مواضع سجود التلاوة، وكما ذكرنا المفصل فيه ثلاث سجدات: سجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة العلق. وفيها خلاف بين أهل العلم هل هي سجدة أو لا، والصحيح ثابت أنها يسجد عندها، وأن الإنسان إذا مر بهذا الموضوع أنه يسجد. قال الله سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون. وبل هنا تفيد الإضراب، وهو الانتقال من حال إلى حال ومن معنى إلى معنى ومن كلام إلى كلام. فإذا إذا إذا انتقلت الآيات من كلام إلى كلام آخر جيء ببل. ولذلك الله لما بين حالهم قال لا يؤمنون ولا يسجدون، قال بل، يعني انتقل من معنى إلى معنى آخر يبين فيه العلة والسبب لماذا هم لا يسجدون ولا يؤمنون. قال لأنهم يكذبون، ومن أخلاقهم وسجيتهم وعادتهم التكذيب والعناد والمخالفة الحق، لا يريدون الحق، يعرفون الحق ويعرضون عنه. والله سبحانه وتعالى مطلع على أحوالهم وعالم بسرائرهم، ولذلك قال والله أعلم بما يوعون. ويوعون من الوعاء، وهو ما يوعيه الإنسان في صدره ويخفيه ويكتمه في صدره، فجعل الله الصدر وعاء لأسرار الناس، لأسرار الناس وما يكتمونه. فهذا معنى كلمة يوعون، كما قالت جمع فأوعى من الوعاء. قال سبحانه وتعالى لما بين العلة قال أنهم يكذبون والله عالم بحالهم توعدهم بقوله فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة دائما تكون في جانب الخير لأن البشارة يقابلها النذارة، فأنت تنذر من العذاب وتبشر، تبشر بالنجاة وتبشر بالخير وتبشر بالجنة وتبشر بالفوز، فكيف يبشرهم الله بالعذاب؟ نقول هذا من باب الاستهزاء والسخرية والتهكم بهم، وهذه ليست بشارة، هذا توعد شديد وإنذار، لكنه سماه الله بشارة على وجه استهزاء بهم. ولذلك قال فبشرهم بعذاب أليم، قال أي أخبرهم يا محمد بأن الله قد أعد لهم العذاب الأليم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى، استثنى المؤمنين، قال إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء منقطع غير متصل، لأن الاستثناء المتصل أن يكون ما بعد إلا داخلا فيما قبل إلا، فإذا قلت قام القوم إلا زيد فزيد جزء من القوم، هذا يسمى متصل. لكن هنا الذين آمنوا الصالحات ليسوا ممن يبشرون بالعذاب الأليم، ولذلك قال هذا استثناء منقطع، لأن ليسوا داخلي ليسوا هم داخلين فيما قبل، قال هذا استثناء منقطع، ولذلك دائما يعبرون عنه بقوله لكن لكن لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما حال الذين آمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالح، دليل على صدق إيمانهم، لأن إذا صدق بإيمانه وبقلبه ترجم ذلك بأعماله الصالحة، فهم آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والنتيجة ما هي؟ قال لهم أجر غير ممنون، أي في الدار الآخرة، وممنون كما هو واضح أي غير منقوص وغير مقطوع ولا ينتهي، بل هو أجر مستمر دائم دائم لا ينقطع أبدا. وذكر المؤلف أن بعضهم قال غير ممنون أي من المنة، وهذا خطأ، لأن الله له المنة في الأولى والآخرة، قال الله عز وجل يمنون على قال الله عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم، يمن عليكم، فالمنة لله سبحانه وتعالى. طيب هذا معنى هذه الآيات، وهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة. لعلنا نقف عند نهاية هذه السورة، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخ، جزاكم الله خير، آمين.